بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة 18، وموضوعها النقود والبنوك، وتهدف إلى أن يدرك الطالب أولا أهمية النقود من خلال التعرف على الصعوبات التي واجهت البشرية عصر المقايضة، ثانيا مراحل تطور النقود، ثالثا الظروف التي أدت إلى نشأة البنوك التجارية، رابعا الظروف التي أدت إلى نشأة المصارف الإسلامية، خامسا أبرز الخدمات التي تقدمها البنوك. أصبحت النقود جزءا مهما في حياة الإنسان، إذ لا يستطيع أحد من الناس اليوم أن يتصور كيف تسير الحياة بدون النقود. وقد عاشت المجتمعات الإنسانية البدائية حياة بسيطة تعتمد على الصيد بالدرجة الأولى، ثم اكتشفت الزراعة وتوجه المجتمع البشري نحو التخصص وتقسيم العمل، وترتب على ذلك وجود فائض في الإنتاج لدى بعض قطاعات المجتمع، أدى إلى تبادل بعضها ببعض، وهو ما عرف اقتصاديا بالمقايضة. ومع اتساع دائرة التخصص وتقسيم العمل ونمو الأنشطة الاقتصادية، ظهرت عيوب المقايضة وعجزها عن الوفاء باحتياجات المجتمع البشري. ومن هذه العيوب أولا صعوبة التوافق المزدوج للرغبات بين أطراف التبادل. في ظل المقايضة وانعدام النقود كوسيط للتبادل، واجه الناس صعوبة في الحصول على احتياجاتهم من السلع، لأن كل شخص لديه سلعة أو سلع معينة يريد جعلها ثمنا لسلع يحتاجها، لا يتحقق مراده بمجرد الحصول على الشخص الذي تتوفر لديه هذه السلع التي يريد، إذ لا بد أن يكون الطرف الآخر أيضا لديه الرغبة في قبول هذه السلع ومقايضتها بما لديه. مثال: إذا كان لدى شخص ما فائض من القمح ويرغب الحصول على اللحم، فقد تجد صعوبة في الحصول على شخص يملك اللحم ولديه في نفس الوقت الرغبة في الحصول على القمح. هذا الشخص إذا كان لدى شخص ما فائض من القمح ويحب أن يقايضه بشيء من اللحم، فقد يجد صعوبة في الحصول على شخص يملك اللحم ولديه في نفس الوقت الرغبة في الحصول على القمح. ثانيا، عدم صلاحية التبادل السلعي أي المقايضة كمقياس للقيمة. في ظل المقايضة يصعب تقدير قيم السلع المتبادلة. لاختلاف أنواعها ومقاديرها، وبالتالي عدم وجود معيار منضبط يحدد قيم السلع بدقة، ومعيار حاجة المقايض للسلعة لا يكفي، لأنه يؤدي إلى تفاوت كبير في تقدير قيم السلع. وعلى سبيل المثال، كم يساوي كيلو اللحم من القمح أو التفاح؟ في ظل المقايضة سيبذل البعض 5 كيلو جرامات من القمح للحصول على كيلو واحد من اللحم، وآخر يبذل 10 كيلو جرامات من القمح من اللحم أو من القمح ليحصل على كيلو واحد من اللحم، وثالث يبذل 20 كيلو جرام من القمح ليحصل على كيلو واحد من اللحم. ثالثا صعوبة التجزئة في ظل المقايضة، أيضا يصعب تجزئة السلع التي تقدم كثمن لما يريد أن يحصل عليه المقايض من السلع الأخرى. فلو كان لدى شخص جمل مثلا ويود أن يحصل على شيء يسير من القمح، فإن الجمل لا يقبل التجزئة. وأيضا من الصعوبات رابعا صعوبة الادخار في ظل المقايضة، يصعب حفظ الثروة وادخارها على شكل سلع، وليس من السهل ادخار كم هائل من السلع، خاصة وأن بعض السلع غير قابل للخزن لفترات طويلة ومعرض للتلف، فضلا عن أن عملية تخزين الثروة على شكل سلع يتطلب مساحة واسعة من المخازن وحراس يحرسونها. هذه الصعوبات التي صاحبت المقايضة أدت إلى ظهور النقود كحل يتلافى أو يتفادى عيوب المقايضة. وقد مرت النقود بأشكال مختلفة قبل أن تصل إلى شكلها المتعارف عليه في عصرنا الحاضر، وأبرز هذه الأشكال ما عرف بالنقود السلعية، وهي سلع قابلة للخزن وواسعة الاستخدام، يقتنيها الناس ليس لغرض الاستهلاك فقط بل كوسيط للتبادل. ومع نمو الإنتاج وتوسع الأسواق أصبحت النقود السلعية غير قادرة على إدارة التبادل بين أطراف التعاقد على نحو فعال، وأصبح الناس يواجهون صعوبات. فقد كانت النقود السلعية بمثابة حل مؤقت لصعوبات المقايضة، لكن اتساع دائرة التبادل أعادت صعوبات المقايضة إلى الواجهة من جديد، إلى أن اهتدى الإنسان للذهب والفضة كوسيط للتبادل، وقد وجد فيهما من الخصائص ما يعالج عيوب المقايضة، فهما نادران نسبيا وغير قابلين للتلف ويقبلان التجزئة مع سهولة الاستخدام وخفة الوزن. لكن استخدام الذهب والفضة كنقود لم يقضي على ظاهرة النقود السلعية قضاء تاما في بداية الأمر، ولعل المسلمون في الصدر الأول من الإسلام عاشوا هذه المرحلة، إذ لم يتوفر من الذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي لإدارة التبادل التجاري، وكان الناس يتعاملون بالنقود السلعية، أي السلع التي تقبل الخزن ويتم اقتناؤها ليس لمجرد الاستهلاك بل كوسيط للتبادل، وتلقى قبول واستخدام واسع لدى الناس مثل القمح والشعير والتمر ونحوها، وهي الأصناف الربوية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأصناف الستة الربوية، فها بالإضافة إلى الذهب والفضة. فهذا النوع من السلع حقيقة هو نقود سلعية، لأن الناس يقايضونه ويكون وسيلة لهم للحصول على سلع يريدون استهلاكها ببذل هذا النوع من النقود السلعية أو من السلع الاستهلاكية التي هي القمح والشعير والتمر والملح. وأخيرا ظهرت الأوراق النقدية لتحل محل الذهب والفضة، وقد استخدمت في البداية مع بقاء الذهب والفضة إلى أن أصبحت النقود الورقية هي سيدة الموقف في عصرنا الحاضر. وربما نكون اليوم على مشارف مرحلة قادمة في التبادل تختفي فيها النقود الورقية ويكون التبادل في البطاقة اللدائنية، وهي اليوم تستخدم جنبا إلى جنب مع النقود الورقية. وكلما كان المجتمع أكثر تقدما في الميدان الاقتصادي شاع استخدامها. وظائف النقود، للنقود وظائف ثلاث: أولا وسيط للتبادل، وسيط للتبادل، وهذه الوظيفة من أهم وظائف النقود، لأنها تحقق التوافق بين رغبات البائع والمشتري بخلاف المقايضة. وثانية هذه الوظائف مقياس للقيمة، فمن خلال النقود تتحدد قيم السلع، ويعرف أطراف التبادل مثلا أن كيلو واحد من المانجو يساوي 3 كيلوغرامات من الموز. الثالث من هذه الوظائف مستودع للقيمة، لأن النقود قابلة للإدخار، فهي مستودع تحفظ فيه قيم السلع، كما تستخدم النقود وسيلة للمدفوعات الآجلة أو المداينات. نشأة البنوك، نرى في عالمنا اليوم بنوكا عملاقة لديها الكثير من الفروع وتقدم العديد من الخدمات، فكيف نشأت هذه المؤسسات الضخمة؟ لقد بدأت هذه البنوك في أوروبا بدايات متواضعة على يد الصيارفة والصاغة الذين كانوا يحتفظون بودائع التجار لحفظها من السرقة مقابل مبالغ معينة من المال. قد لاحظ الصيارفة أن أكثر تلك الودائع جامد لا يتحرك، وأن نسبة محدودة جدا من هذه الأموال تخرج ويتم تعويضها في شكل ودائع جديدة. ومع تزايد حجم هذه الودائع تطورت فكرة استثمار الأموال المتكدسة لديهم من خلال إقراضها إلى خزائنهم، من خلال إقراضها لمن يحتاج إليها بفائدة معلومة. ولكي يضمن الصيارفة استمرار تدفق الأموال إليهم دفعوا فوائد لأصحاب المدخرات، وفي نهاية المطاف تبلورت هذه التعاملات بجهاز مصرفي حديث أطلق عليه البنوك التجارية. كيف يربح البنك؟ يعتمد البنك التجاري بشكل كبير على أموال المودعين، وهي أموال قد يلجأ المودعون إلى سحبها في أي وقت من الأوقات، مما يعرض البنك للانهيار والإفلاس. فكيف يتعامل البنك مع العملاء بهذا الخصوص؟ كيف يحقق الربح ويتفادى خطر الانهيار والإفلاس؟ لابد أن يوازن البنك بين المحافظة على قدر كاف من السيولة للوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، وبين السعي لتحقيق قدر ممكن من الأرباح بتوظيف فائض السيولة المتاح لديه من ودائع العملاء. البنك المركزي، ما هو البنك المركزي؟ كل دولة لديها بنك مركزي، هو بنك الحكومة الذي يقدم للدولة ما تحتاج إليه من خدمات مصرفية، ويتولى إدارة سياساتها المالية والنقدية، فيصدر العملة نيابة عنها، ويشرف على القطاع النقدي والمصرفي، ويتخذ من الإجراءات والسياسات ما يحفز على النمو الاقتصادي ويسهم في السيطرة على مشكلتي التضخم والبطالة. يعرف البنك المركزي في المملكة العربية السعودية باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد نشأت المؤسسة في عام 1357، وكان دورها في البداية يقتصر على السعي لتحقيق الاستقرار لسعر الريال السعودي المصنوع من الفضة، لكنها أصبحت اليوم من أهم البنوك المركزية في العالم، وقد أصدرت المؤسسة أول نقد ورقي لها في عام 1373، وفي العام 1379 تحولت كل نقود المملكة ما عدا القروش إلى نقود ورقية، وتوقف التعامل بالريال المصنوع من الفضة والجنيه المصنوع من الذهب. ولم تتوقف مهمة مؤسسة النقد العربي السعودي على الوظائف التقليدية للبنك المركزي، بل جاوزت ذلك إلى رعاية الاستثمار الخارجي للحكومة. المصارف الإسلامية، عرف الدكتور عبد الرحمن يسري المصرف الإسلامي بأنه مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطها الاستثماري وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا وخارجيا. نشأت المصارف الإسلامية بعد حصول كثير من دول الدول الإسلامية على الاستقلال، بدأت عملية المراجعة لما خلفه الاستعمار من مؤسسات ثقافية واجتماعية واقتصادية، ومنها البنوك. وقد رأى علماء المسلمين أن عمل البنوك التجارية مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، فكان اعتراضهم على صيغة البنك التجاري الذي يعتمد على القروض الربوية وليس على فكرة الوساطة المالية التي يقوم بها البنك، والتي تحقق مصالح كثيرة للناس وتساعد على النمو الاقتصادي. وقد بدأت المصارف الإسلامية نشاطها في عام 1975 عندما تأسس بنك دبي الإسلامي كأول مصرف يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فكان أول مصرف، وتتابعت من بعده المصارف الإسلامية. وأبرز وجوه الاختلاف بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية قيام المصارف الإسلامية على أساس تحريم التعامل بالفائدة، حيث تنص التوصية والفتوى الأولى للمؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي على حرمة الفائدة. النص يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين هو من الربا المحرم شرعا. ومع هذا فإن عدم تعامل المصرف الإسلامي بالفائدة يعتبر شرطا ضروريا، ولكنه ليس كافيا لكي يوصف المصرف بكونه إسلاميا، فقد توجد بنوك غير إسلامية توقف التعامل بالفائدة مع أنها تعد بالمخالفات الشرعية الأخرى. فهذا النوع من البنوك يسمى بنوك تجارية بلا فوائد، ولا يسمى بنوكا أو مصارف إسلامية. كما أن المصارف الإسلامية اهتمت بالجوانب الاجتماعية والروحية من خلال التمويل، وخاصة ما يدخل في إطار مصارف الزكاة، خلافا للبنوك التجارية التي يضعف إسهامها في دعم هذه المناشط. أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك. أولا قبول الودائع، تقوم البنوك بقبول أنواع متعددة من الودائع مثل الودائع تحت الطلب وهي ما يسمى بالحسابات الجارية، وهذا النوع من الودائع يمكن المودع من سحب أمواله أو جزءا منها في أي وقت شاء، لكنه لا يحصل على فائدة مقابل هذا الإيداع، بل ربما دفع رسوما للبنك مقابل هذه الخدمة. والمصارف الإسلامية لا تختلف عن البنوك التجارية فيما يتعلق بهذا النوع من الحسابات. ومن الودائع لدى البنوك أيضا الودائع لأجل، وهي ودائع لا يتمكن المودع من سحبها إلا بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن سنة في الغالب، وتعطي البنوك فوائد مقابل هذا النوع من الودائع. أما المصارف الإسلامية فتقبل هذا النوع من الودائع كعقد مضاربة، بحيث يقوم البنك أو طرف آخر باستثمارها مضاربة واقتسام الأرباح. ثانيا الشيكات، وهي عبارة عن أوامر يحررها العميل إلى البنك الذي يوجد له فيه حساب جار بدفع مبلغ معين لحامل الشيك أو طرف آخر، ولخلو هذه الخدمة من الربا تتعامل بها المصارف الإسلامية. وثالثا خصم الأوراق التجارية، وهي السفاتج أو الكميالة التي يسحبها البائع على المشتري بالتقسيط، والسندات الإذنية، فيقوم المصرف بإعطاء قيمة الورقة الحالية للمستفيد وهي أدنى قيمة، ويحصل على القيمة الإسمية وهي الأعلى في تاريخ الاستحقاق. وهذا من ربا النسيئة المحرمة الذي لا يجوز أن تتعامل به المصارف الإسلامية. رابعا بيع وشراء العملات، وهي خدمة تقدمها كثير من البنوك، ولا فرق في ذلك بين البنوك التجارية والمصارف الإسلامية، ولكن المصارف الإسلامية تشترط التقابض يدا بيد لأنه بيع جنس بغير جنسه. خامسا الاعتمادات المستندية، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها البنوك لخدمة المستوردين للبضائع من الدول الأجنبية، حيث يتعهد البنك بأن يدفع للمصدر قيمة البضائع المستوردة بعد تقديم المستندات التي تثبت أن البضاعة قد تم شحنها، وبعد التأكد من مطابقة هذه المستندات لشروط الاعتماد. ولا بد أن يقدم البنك المحلي لهذه الخدمة من خلال التعامل مع بنك آخر في الدول التي يتم استيراد البضائع منها، والذي يحتسب قيمة البضاعة في نهاية المطاف دينا على البنك في دولة الاستيراد ويتقاضى عليه فائدة بطبيعة الحال. وتستطيع المصارف الإسلامية تقديم هذه الخدمة بشرط أن يكون الاعتماد مغطى بالكامل. ومن الخيارات البديلة التي يمكن أن يقوم بها المصرف الإسلامي لخدمة العميل في هذا المجال قيام المصرف بشراء البضاعة مع الوعد من العميل بشرائها عند استلامها في ميناء الشحن أو ميناء الوصول على أساس بيع المرابحة بشروطه المقررة شرعا. سادسا خطابات الضمان، تطلب الحكومات من المقاولين الذين تمت الموافقة لهم لتنفيذ مشروعات تنموية أن يقدموا خطابات ضمانات بنكية تمثل نسبة معينة من قيمة المشروع. وإذا لم يكن لدى المتعهد بالمشروع سيولة كافية لتغطية هذه النسبة، يقوم البنك بالتمويل اللازم، وتتقاضى البنوك فوائد مقابل هذا التمويل. لكن المصارف الإسلامية لا تقوم بهذه الخدمة إلا إذا كان للعميل حساب جار يغطي قيمة خطاب الضمان أو مقابل المشاركة في الغنم والغرم. سابعا التحويلات النقدية، تقوم البنوك سواء كانت تجارية أو إسلامية بهذه الخدمة مقابل عمولة، حيث يتقاضى البنك من العميل قيمة الحوالة وعمولة الخدمة مقابل قيامه بدفع مبلغ معين في مدينة أو بلد آخر. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.